بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عند مناقشة المودودي في قول الشيخ المؤلف: وقد خيل إليه، يعني خيل إلى المودودي. قال: وقد خيل إليه أن الناس قسمان فقط، إما راهب همه الشاغل أن يبلغ نجاته الوهمية إلى آخره. في قول المودودي: أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا. يعني كأن الذي يقوم في ذهن المودودي أن المسلم إما أن يكون سياسيا مشتغلا بالسياسة وطلب الحكم والرئاسة، وإما أن يكون عابدا راهبا منزويا متقوقعا على نفسه. هذا الذي يقوم في ذهنه، وهذا الذي عناه الشيخ المؤلف في قوله: وقد خيل إليه أن الناس قسمان. وهذا من الخطأ في التصور والفهم. قال الشيخ: وحاشا الأنبياء أن يكونوا من هذا النوع، حاشا الأنبياء أن يكونوا من النوع المتقوقع السلبي الذي لا يهمه نجاة الناس وتخليصهم من الهلاك وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قال: وقد يشبههم في نظر السياسيين العلماء والدعاة المعاصرون الذين لا يركبون أمواج السياسة ولا يخوضون غمارها، وإنما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والفسق والبدع بالحكمة والموعظة الحسنة، وليسوا بمعصومين من الخطأ. ربما يكون هؤلاء الدعاة الذين هم على هذا المنهج أنهم من هذا النوع المتقوقع عند السياسيين. قال: وإما صاحب طموح سياسي، هذا النوع الأول، النوع الأول سبق. النوع الثاني: وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمته إلى أرقى مستويات الحضارة، ويريد أن يؤسس لأمته أقوى دولة. يقول الشيخ في الحاشية: ولو كانت خاوية من التوحيد قائمة على البدع والخرافات الظاهر، يريدون إقامة دولة إسلامية ولا يبينون ولا يحددون معالم هذه الدولة، هل قائم على التوحيد أم قائم على الخرافات. قال الشيخ: والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم، فلابد أن يكونوا من هذه الطبقة الممتازة. وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم، فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع وأرقى الناس عقولا وأزكاهم أخلاقا وأطهرهم عنصرا وأنسابا. اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال، فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط. وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم، هؤلاء هم الأنبياء. صنف آخر فات المودود. ما يعرفه المودود؟ المودود يعرف إما رجل سياسي ماكر وإما رجل راهب متقوقع. هذا العنصر الزكي لا يعرفه، والله المستعان. ويقول، يعني هذا المودود يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. هل هذا صحيح؟ يا سبحان الله، كل نبي وكل رسول سعى لإحداث انقلاب سياسي. انظر إلى مسخ دعوة الأنبياء. قال: فمنهم من اقتصرت مسائي على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم مهد للسياسيين والانقلابيين. ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يد الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تفسير سياسي، فلسفة سياسية لدعوات الأنبياء، عجيب والله. هذا يذكرني بتفسير الشيوعيين للتاريخ. الشيوعيون أصحاب ماركس فسروا التاريخ تفسيرا ماديا، وقالوا إن الصراعات والحضارات وكل ما يجري في الدنيا من أجل المادة، تفسير مادي. كذلك المودودي يفسر تاريخ الأنبياء ودعوة الأنبياء تفسيرا سياسيا، لأن الرجل لا يعرف إلا ذلك، والله المستعان. أقول تعليق الشيخ ربيع على هذا الكلام. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: أولا، إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20,100,000، ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا، وبما ذكره الله منهم ومن كتبهم تفصيلا، وما سكت عنه منهم ومن قصهم ولم يخبر به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من أمور الغيب. وأعتقد أن مثل هذا التعبير: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يعلمها غيره؟ يعلمها. فكيف يعلمها غيره؟ بل نقول كيف يستجيز المسلم الحديث عنها وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين للمودود أن كل نبي، لاحظ وكل من صيغ العموم، كل نبي، أن كل نبي سعى؟ يا مسكين، إذا كان الله عز وجل لم يقص لنا إلا 25 فقط، ما قص لنا إلا 25 وهم أكثر من 100,000، من أين لك هذه كل هذه؟ هذا من الرجم بالغيب. نعم، إذن هذا الانتقاد الأول عليه. ثانيا، قال: أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهدايتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكايد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض. نعم، الانقلابات السياسية مقرونة في الغالب بالأخلاق الدنية وبسفك الدماء وبالقتل والإفساد في الأرض، فكيف يا سبحان الله يصف دعوات الأنبياء بهذا الوصف الذي لا يتبادر إلى الذهن منه إلا هذه الصور البشعة من الدماء المسفوكة والأشلاء الممزقة ومن الأعراض المهتوكة؟ معروف الانقلاب السياسي، دماء تسفك وفتن وصراع على الملك وعلى السلطة، فكيف يأتي بهذه الصورة البشعة ويصور بها دعوات الأنبياء؟ شيء عجيب والله. نعم، ثالثا، قال: أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين، لأنهم قد يقولون: إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية، فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير؟ وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية؟ نعم، وقد رب الشباب في مخيمات الإخوان المسلمين وفي معاهد الإخوان وفي تجمعات الإخوان على هذا، على الفكر السياسي، سيسوا الشباب وسيسوا الدعوة وجعلوا الدعوة أمرا مخيفا لأنهم سيسوها، وإذا سيست الدعوة لابد أنها تصطدم بالحكام والحكومات، وهذا الذي حصل. فجر الشباب إلى الفتن وجر الشباب إلى المعتقلات والسجون بدون عائد وبدون حق، ما أمره الله بذلك؟ الله سبحانه وتعالى ما كلفهم هذا، ما كلفهم أن يصطدموا بالسلاطين وبالحكومات، ما كلفهم الله بذلك، لكنه من باب لكن السبب هو أنهم سيسوا الدعوة. هذه هي جناية الإخوان المسلمين على الدعوة وعلى الدعاة، ومنهم هذا المودودي، هذه جناية على الدعوة وعلى الشباب عموما. الله المستعان. نعم، رابعا، قال لا أدري ما يريد الأستاذ المودودي بقوله فاقتصرت جهودهم جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد وإعداد العدد وحكى الندوي عنه على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم، هل يريد أنه وضع خططا سياسية وإنقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين أو يريد شيئا آخر؟ وعلى كل حال الظاهر يعني كأنه يقول أن إبراهيم حضر للانقلاب، هذا مصطلح سياسي تحضير الانقلاب، لكنه ما نفذ، حضر للانقلاب ما نفذ، لكن الذي نفذ موسى، الذي نفذ محمد، تفسير سياسي خبيث لدعوة أظهر الناس وأفضل الناس وأكمل الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تحريف عجيب والله، هذا تحريف لدعوة الأنبياء كتحريف الجهمية لعقيدة الأنبياء، تحريف لأنه وجهة سياسية. نعم. وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفها علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة. إن قصة إبراهيم مثلا واضحة، مثلا ذي بين قوسين، أيوة. إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد عندما ألجئ إلى ذلك، وبعد أن بلغ البلاغ المبين وأقام الحجج القاهرة الدامغة على المشركين المعاندين حكومة وشعبا، قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم، فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه أشد العقاب، فأججوا له نارا ثم ألقوه فيها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم لما بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله تركهم وغادرهم مهاجرا إلى الله. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إذن أين التحضير للانقلاب؟ ها هو قد ترك العراق وهاجر، أين التحضير للانقلاب يا مودودي؟ نعم. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبيل إليها. ولنكمل قصة إبراهيم عليه السلام، كانت هجرته إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة وابنه إسماعيل إلى مكة وهي آنذاك خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام، فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم بين الغاية من ذلك فقال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين فلم يجده، إذ يصادف خروجه لابتغاء الرزق فيعود إبراهيم أضراجه، ثم زاره في الثالثة فوجده فلما رآه قام إليه فصنع ما يصنع الوالد بولده والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، وهو يدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج، ثم يحطم أوثانهم، ثم يهاجر. وهذه رحلته من الشام إلى ولده إسماعيل بمكة بواد غير ذي زرع، وقد وضع ولده في هذا الوادي وبين الغاية من وضعه فيه. ثم لما شب ولده قائما ببناء البيت، وقال الله لهما أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خال من السكان ومن أسباب الحياة ومن غايته التي أعلنها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة؟ هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية؟ وكيف توقف أو أحبط هذا الانقلاب؟ وكيف توقف أو أحبط هذا الانقلاب؟ وما هو البرهان على هذا القول الخطير؟ وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي كما يزعم المودودي؟ فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 20 و100 ألف؟ ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصل إلى منازل الفلاح والفوز، أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمانه ويضطرب؟ إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر، ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية، ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم وأعمالهم الخيالات فإن النتائج ستأتي سيئة جدا، والمشاكل ستكون عويصة يصعب حلها. وإذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإننا نكون متبعين للمنهج القويم. وقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهذه مهمتهم وهذه غايتهم: دعوة إلى توحيد الله وتحذير من الشرك والمعاصي وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين. نعم، هذه غايتهم، هذه مهمتهم، وليس كما يهدي به المودودي ومثاله. نقف إلى هذا الحد.